بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فنحاول يعني أن نمر مرورا سريعا على الهيئة والكيفية للحج، وقلنا بأن المناسك ثلاثة. ما هي؟ الإفراد، قران، التمتع. وأيهما أفضل؟ على الإطلاق التمتع، لأن هذا هو آخر ما أقره النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن على التفصيل قد يتميز كل نسك عن صاحبه، بمعنى لو أن رجلا لا يملك الهدي أو أنه من أهل مكة، فالأولى في حقه عليه الإفراد. واحد رجل ما عنده هدي ولا يقدر على صيام، فعندما يسافر يسافر حج مفرد، وسنذكره الآن إن شاء الله. ولو أن شخصا خرج بالهدي، ساق الهدي، فلا ينقض إلى التمتع حتى يبلغ الهدي محله. خرج بالهدي فيظل مع الهدي إلى أن ينحره في الحج. لو أن شخصا مقتدر وما ساق الهدي وما كان مفردا، فالأولى في حقه التمتع. وأبدأ بالنسك الأول، يعني مجرد بعض التفصيل، وأرجو نحن ننتبه لهذه الجزئية جدا جدا. كان نفسي يكون في سبورة، كان في سبورة موجودة، أين ذهبت؟ أقصد أننا بقى قلنا إن عاوزين نشرح على السبورة. حصل؟ حصل مش كده؟ فالإفراد هو نسك، وقلنا هذا لمن كان غير قادر، والقران لمن ساق الهدي، والتمتع هو الأفضل وآخر النسك لمن كان قادر. بالنسبة أول شيء لابد أن نعلمه المواقيت، وسنذكر الآن بالتفصيل المواقيت. والمواقيت هذه حددها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تدور حول الكعبة. لمن جاء من مصر أو بلاد المغرب حدد له موقع يسمى بإيه؟ الجحفة أو رابط. ومن جاء من قبل المدينة حدد له موقع يسمى بأبيار علي. ومن جاء من العراق بذات عرق، وكذلك موقع موازي له يسمى بذات قرن. هذه المواقيت لا يجوز لمن أراد الحج أو العمرة أن يتعداها. يأتي عند الميقات ويقف ويبدأ يستعد للدخول في النسك. وفي الحديث هن لهن، يعني هذه الأماكن لمن جاء وأراد قصدا الحج أو العمرة، ولمن أتى عليهن من غيرهن، يعني هم الأهل البلد. وكل من جاء مثلا المصري لو سافر وجاء من طريق تبوك ودخل المدينة، يبقى أبيار علي هي إيه؟ الميقات. أو أن أهل المدينة سار من طريق الساحل، يبقى الجحفة هي إيه؟ الميقات. لو أن أهل الشام ساروا من طريق العراق، يبقى ذات عرق أو أي ميقات من الميقات التي يمر عليه. هن لهن، لهن لمن؟ لأهل المنطقة، ولمن أتى عليهن من غيرهن. يبقى أول شيء أنني إذا وصلت إلى الميقات أنظر في أمري، أي النسك أريد، لأن هي البداية هي النهاية. يعني امبارح بنسأل واحد متمتع، هيقول إيه؟ هيقول لبيك اللهم حج، ونوى بالحج ودخل في العمرة، يبقى ما ينفعش. أو أن شخص مفرد ونوى بالعمرة دون الحج لا يصح. فلا بد من البداية، إنما الأعمال بالنيات، ويحدد النسك الذي يريد. فوصل إلى الميقات يحدد ما هو النسك. فإذا وصلنا إلى الميقات يغتسل ويتطيب ويبدأ في لبس الإحرام. والإحرام ليس فيه مخيط، وكثير من العوام يظنون بأن المخيط كلما خيط بإبرة، إنما المقصود بالمخيط كل ما يفصل البدن، من ثياب، من جوند، من طقية على الرأس، من جورب، من نعل، هذا يسمى مخيط. ولذلك الإحرام هو أن تضع الثياب تغطي به نفسك كالكفن، تغطيها هكذا بلا يعني أن تدخل الأيدي أو أن تفصل الجسم. الإنسان لو لم يجد قطعة من القماش جاز أن يلف نفسه في الثياب عادي، لو لم يجد إلا ثوب يجعله إزارا وثوب آخر رداء، أو ما وجد إلا عباء ممكن يلف بها البدن دون أن يضع يده فيه الأكمام. كذلك من كان عنده نعل، إن لم يجد شيء لا يفصل القدم ممكن ايه يقص او انه يضع النعل من الخلف مثنى حتى لو يفصل القدم وجاز لبسه. يعني مش لازم يكون ايه الشبشب اللي هو البلاستيك او هذه الاشياء التي يتصل اي شيء، المهم لا يفصل عضو من اعضاء البدن، يتطيب ثم يلبس الايه الاحرام، ويجوز الطيب طالما انه لم يبدأ في النسك. ومحظورات الاحرام يعني لها وقت هنتكلم فيها، يبقى اذا دخل في النسك في محظورات منها الطيب والحلق والقص الى هذه الاشياء. بعد ما لبس لبس الاحرام اغتسل في الاول طبعا ثم تطيب ثم لبس لبس الاحرام، ماذا يفعل فيما بعد؟ يصلي ركعتين؟ خطأ، لان ارتباط الركعتين بالاحرام خطأ، ليس هناك سنة للاحرام. ولكن اذا كان من عادته انه يعني كلما توضأ صلى لا حرج، لكن ان يربط هذا بذاك لا. لكن في سؤال، النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل ولبس الإحرام ثم صلى ركعتين، هذان الركعتان أليس هما للإحرام؟ ها؟ لا مش سنة الوضوء، لأنه ممكن المسافر يسقط عنه جميع السنن ونصلى مشرع فصلى لا لا صلى سنة الضحى، وقلنا يسقط السنة ومن باب أولى السنن، الضحى فيها كلام، ده في ناس بيقول لك مفيش حاجه اسمها الضحى. ها ليه؟ قال جاءني جبريل وقال صل بهذا الوادي اللي هو وادي العقيق، صل به فانه واد مبارك. فخصص هذا المكان بالذات ان يصلى فيه ركعتين وليس بركعتي الطواف كما يظن البعض، هما ركعتان في هذا الوادي لانه وادي مبارك. فلما انتهى من الاحرام نزل في هذا الوادي وصلى فيه ركعتين، فلما استوت به الدابة بدأ يلبي. طيب يبقى قلنا أول ركن من أركان الحج هو إيه؟ النية، يقصد به النسك ويحدد، إن أراد الإفراد يقول لبيك اللهم حج. طيب هل يذكر تلفظا ولا في سره؟ إزاي تلفظه الأعمال بالنيات في سره؟ ها؟ النية خلاف التلبية، لأن هل يجوز وأنا في الصلاة أقول الله أكبر نويت أصلي أربع ركعات حاضرة فرض صلاة الظهر، هل يصلح؟ لا يصلح. فنفس القضية هنا بالنسبة في الحج، التلبية وإظهار النسك خلاف النية، فأنوي في قلبي الحج أو أنوي العمرة، ولكن أقول لبيك اسم التلبية بقى. لبيك اللهم عمرة بصوت مرتفع صوت عالي، أو لبيك اللهم حج، هذا يسمى إهلال، أهل بالعمرة أو أهل بإيه؟ بالحج. يبقى هنا النية في الحج سرية ولا جهرية صاحب الجزيرة؟ النية في الحج سرية ولا جهرية؟ سرية، دايما النية عموما تبقى إيه؟ سرية، أما التلبية فهي جهرية. ثم يدخل في النسك، قلنا إذا كان مفرد يقول لبيك اللهم حج ثم ينطلق إلى مكة والتلبية مستمرة، الرجال يلبون بصوت عال جدا ولا تنقطع التلبية إلا عند التعب ثم يعاود، يظل يلبي إلى أن يصل إلى بيت الله الحرام، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ويظل يلبي إلى أن يصل. بالنسبة قلنا احنا ما زلنا في الحج الوليبة المفرد، حج مفرد ولبس لبس الإحرام إلى وصل إلى البيت، فالأولى والأفضل ومن السنة أن يدخل من باب بني شيبة وهو مقابل للركن، يعني قبل الركن بقليل، يمر بالصفا ثم يدخل إلى بيت الله الحرام. فمن السنة إذا رأى البيت أن يكبر، ثم إذا دخل البيت يبدأ يكشف عن المنكب، يكشف عن الإيه؟ المنكب، منكبه، ولو منكب الأيمن يكشفه، ثم يبدأ في محاذاة الحجر الأسود يكون عن يساره، ثم يبدأ في الطواف. يبقى أول ما يدخل البيت يبدأ في الطواف، هذا طواف الإيه؟ طواف الحج. أنا داخل نسك، أنا داخل في إيه؟ نسك، ولبيك اللهم حج، دخلت في الطواف، ثم طفت طواف، بعد أن انتهيت من الطواف وصلت إلى آخر شوط وهم سبع أشواط، الشوط الأول والثاني والثالث فيه رمل. قلنا الرمل انه ايه؟ كأنه ينصب هكذا من عالي، يعني يظهر ايه؟ يعني كأنه يظهر العضلات بتاعته، كأنه ينصب من عالي. والرمل خلاف الهرولة، الهرولة كأنه بيجري، لكن الرمل يعني يظهر ايه؟ مشي بتؤدى، بس فيه ايه؟ يعني نوع من كأنه ينصب من عالي. الى ان يأتي ثلاثة اشواط فلا رمل، ثم اذا فرغ طبعا المنكب ظاهر، هذا في الطواف الاول. بعدما يفرغ بيضع ايه؟ الاحرام على منكبيه، يغطي المنكبين، ثم يصلي ركعتين عند مقام ابراهيم اللي هو الفانوس الذهبي اللي احنا بنشوفه، وده السنة. ويتحرى ان يصلي في هذا المكان، ان يصلي عند مقام ابراهيم، يتحرى ان يصلي عندها. ان لم يستطع ده امر ثاني، فيصلي في اقرب مكان او يصلي في اي مكان شاء، ثم يشرب من ماء زمزم، ثم ينتقل بعد ذلك الى الصفا، يصعد الصفا، ولابد ان يرى البيت. البعض الناس بيعمل ايه؟ طبعا المؤمن هو حج وخلاص، فربما ياتي الى اطراف الصف، لابد ان يصعد فوق حتى يرى البيت، ثم يراه ويشير اليه ويقرا ان الصفا والمروه من شعائر الله الايه، ثم يدعو. والدعاء في هذا الموطن مستحب. طبعا انا نسيت اقول في اثناء الطواف ذكر واستغفار وثناء على الله عز وجل، هذا الاقرب، ويجوز الدعاء. اما في السعي فهو دعاء واستغاثه بالله عز وجل بين الصفا والمروه. بعد ان يدعو في مقام فوق الصفا يدعو، فينزل الى الوادي ويمر حتى اذا وصل بين العلمين الاخضرين، ماذا يفعل؟ يهرول، يجري، وهذه سنة، الى ان يصل الى العلم الاخضر ويبدا يصعد الى المروه. صعد الى المروه لابد ان يصعد عاليا وينظر الى البيت، لابد ان ينظر الى البيت ويتجه بالدعاء، يدعو، ثم ينزل الى الوادي، ثم يصعد الى الصف ويتجه ويدعو، ويظل هكذا الى ان يصل الى سبعة اشواط. بعدما يصل الى الشوط السابع يدعو، ثم ينطلق، يروح عامل ايه بقى؟ يقص شعره. ها ليه؟ لانه حاج، انا دخل النسك، والحج الوقت لم يحن بعد، وداخل الان في النسك، ولكن يبدأ بالذهاب الى المشاعر في اليوم الايه؟ الثامن. بيظل على حاله هكذا، لا يقص ولا يحلق ولا يفك الاحرام ولا يلبس مخيط ولا ينتعل ولا الى غيره، يظل محرما لانه ايه؟ مفرد، يظل في بيت الله الحرام ولا يخرج. سؤال: لو اراد الحاج او المعتبر ان يخرج الى الحل، هل يجوز او لا يجوز؟ او يخرج عنده وعنده حاجه ضروريه وهو ما زال في النسك، هل يجوز او لا يجوز يخرج الى الحل؟ لا يجوز، لا يجوز ان يخرج الى الحل، لابد ان يكون في الحرم الى ان يقضي الايه؟ النسك. طيب، يخرج الى الحل في حالة واحدة. جميل، من الذي قال؟ مين؟ ما شاء الله، لان عرفة ليست حرم، حدود الحرم اخر ايه؟ المزدلفة، بعد المزدلفة يدخل الى الحل، واللي هي عرفة. وطبعا شرع لنا الوقوف بعرفة، بل الحج عرفة، وكانت قريش لا تفارق الحرم قط، يقولون بان اننا من اهل الحمص، واهل الحمص لا يذهبون الى الحل، ما فيش الا الرعاع والعوام، فشرع الله الذهاب الى عرفة حتى لقريش، فطبعا شرع هذا لنا. فالشاهد هنا انه يظل في الحرم الى ان يأتي في يوم الثامن اللي هو يوم الترويح، ينام باحرامه، يقوم باحرامه، يظل على لبس الاحرام طالما انه ايه؟ حج مفردا، لا يقارب النساء، لا رفث ولا لغو ولا سباب ولا فسوق ولا جدال في حج، الى ان ياتي في اليوم الثامن ويذهب الى منى ويبيت في منى، يذهب الى منى ويتزوج، وطبعا يتزوج كان من قبل، الان كل شيء متوفر، يبيت في منى ليله ويصلي في منى قصرا، يصلي في منى ايه؟ قصرا، ثم يصلي صلاة الصبح في منى، فإذا ويجلس يذكر الله عز وجل إلى أن تطلع الشمس، يبدأ النفير في الذهاب إلى عرفة من بعد طلوع الشمس. هناك طريقان، طريق من منى إلى عرفة مباشر، هذا طريق مباشر، وهذا الطريق مختصر، وطريق آخر غير مباشر لابد أن يمر على المزدلفة ثم يصل إلى إيه؟ إلى عرفة. في الذهاب لابد أن يسير من منى إلى إيه؟ عرفة مباشرة، هو الطريق الأول. في الرجوع لابد أن ينزل إلى الطريق الإيه؟ ثاني، لأنه سينزل في المزدلفة. يبقى عندنا نحن الآن أشرق يوم التاسع اللي هو يوم عرفة، الكل بيتجه إلى أين؟ إلى عرفة، وبيستعدون ثم ينطلقون إلى عرفة بعد طلوع الشمس، ثم يقفون بأرض عرفة. عرفة هي كلها جبل، هي أرض مرتفعة لأن في صعود، ولذلك في الرجوع في إيه؟ نزول، أنت في صعود صعود صعود، ولكن كلها جبل لا تشعر بإيه؟ بالارتفاع ولا بالعلو. وفيها جبل يسمى بجبل الرحمة، والبعض متصور أما باسم كلمة جبل عرفات لازم يطلع فوق الإيه؟ الجبل. هذه بدعة، لو لم بلا تواطؤ لقيت نفسك فوق جبل الرحمة لا حرج، لأن جبل الرحمة هذا من عرفة، لكن أن تتعمد الذهاب لهذا الجبل فلا. ويقف الناس في يوم عرفة، ويوم عرفة يوم استغاثة ودعاء، وتصب فيه المدامع وتغسل فيه القلوب، ويستغاث بالملك ويباهي لأعجل الخلق جميعا: هؤلاء قومي قد جاؤوني شعثا غبرا، اشهدوا أني قد غفرت لهم. العلماء قسموا المغفرة إلى قسمين: في مغفرة جزئية ومغفرة كلية. في يوم عرفات تغفر جميع الذنوب إلا إيه؟ حقوق العباد، كل الذنوب تغفر. ولذلك العلماء قالوا في عرفة وقوف، يعني الغالب الوقوف، ليس معنى هذا أنك ما تجلسي، لا تجلس، بس بقى بعض الناس بيجلس هناك والشاي ومش عارف إيه ونايم ويقضي اليوم نوم ويعدي اليوم، لا، هذا يوم استغاثة بالله عز وجل وطلب المغفرة. ولذلك يعني في هذا اليوم بالذات الإنسان إذا صدق مع الله عز وجل صدقه الله تبارك وتعالى. قد يكون هذا الوقوف بعرفة نقطة تحول في حياة الإنسان كلية إن صدق مع الله عز وجل، يظل واقفا في الدعاء والاستغاثة إلى أن ينتهي اليوم. وذكرنا بأن لابد للوقوف يعني جزء من النهار وجزء من الليل، جزء من النهار وجزء من الليل، والأصل الليل، لابد أن يكون هناك ساعة من الليل. هذا الرجل الذي قال: أكللت راحلتي وما وصلت إلا ساعة من الليل، فالسلام أمره وأذنه أن يتم حج، فإن وافق جزء من الليل هو ده الأصل، مع جزء من النهار نفل. لكن لو وقف جزء من النهار دون جزء من الليل، يعني لو أن شخص نفر قبل غروب الشمس فحج باطل، لابد من جزء من إيه؟ من الليل. وطبعا هذا الشيء موجود، فيظل في عرفة يدعو إلى أن يؤذن بالنفير فينزل مع الحجيج. وطبعا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني الصحابة فيما بعد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يرسلون أمراء علماء على الحج يعلمون الناس ويفقهونهم ويتتبعون معهم المشاعر إلى أن يتموا النسك. فهناك أيضا موجود إلى الآن، يعني لا أحد يتحرك إلا بعد أن يأذن الأمير الذي هو مسؤول عن الحج، فينطلقون إلى المزدلفة. المزدلفة كما قلنا من أي طريق بقى، ينزل من الطريق الأول ولا من الطريق ثاني؟ ثاني. في الذهاب وصل صعودا، في الرجوع نزول. والنزول هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في حالة النزول كان يشد من دابته وكان يقول لمن خلفه: عليكم بالسكينة السكينة السكينة. هذا الوادي الذي هو بين عرفة والمزدلفة هو الذي ناخذ فيه الفيلة التي جاءت مع أبرهة تعظيما للبيت، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستشعر هذا الموطن، فكان يعني السكينة والخشوع في هذا المكان إلى أن يصلوا إلى المزدلفة. ولابد من نظر للحدود، طبعا بالنسبة هنا عرفة كلها موقف، النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقفت هنا وعرفة كلها موقف، ثم قال: وارفعوا عن بطن عرنة. مسجد نمرة يعني مقسم قسمين، قسم في بطن عرنة في الوادي وقسم في عرفة، فمن صلى في الجزء الذي في الأمام ما وقف بعرفة، لو واحد فضل واقف في الجزء الأمامي للمسجد لم يقف بعرفة. كذلك من نزل إلى الوادي، يعني كثير من الناس من شدة الزحام في وادي كثير العظة كثير الشجر اللي هو بطن عرونة هذا يفضل واقف فيه، لو صعد إلى عرفة ولو ساعة أدى النسك، لكن لو ظل في هذا الوادي ثم نزح مع من نزح وصار مع من صار دون أن يقف بعرفة لم يؤدي النسك. فقال وقفت هنا وعرف كلها موقف وارفعوا عن بطن عرونة، أي لابد أن تصعد إلى فوق المكان اللي هو عرفة، حدود المنطقة لابد أن تعلم. وطبعا هو في ناس بيعظوا وبيبينوا لك لابد أنك تكون تستشعر أنك فعلا أنك في عرفة، أنك قد ابتعدت عن هذه المنطقة التي هي منطقة تعد ليست من مناطق الحج، في علامات ودلالات. في حال الرجوع بعد القضاء من يوم عرفة بننزل إلى المزدلف، لابد أن تعلم أنك واقف بمزدلف، والوقوف بمزدلفة يعد ركن واجب، واجب وواجب يعني بمعنى يجبر بدم، يجبر بإيه؟ بدم. كثير من الناس لا يقف بمزدلف للزحام، أو أنه مجرد يقطع شوط من عرفة ويأتي قبل الحدود ويعسكر، فلا بد أن يصل إلى الإيه؟ المزدلفة. وأن بيصلم في الطريق نزل وتوضأ قبل أن يصل إلى المزدلفة، استنجى وقرب له الماء ثم توضأ ثم وصل إلى المزدلفة، فجمع بين المغرب وبين العشاء، لا يصلي في عرفة، يصلى في عرفة إيه بقى؟ الصبح يبقى الظهر والعصر جمع. أين يصلي الصبح في اليوم الثاني يوم العرفة؟ هيصلي في منه ثم ينطلق، يصلي الظهر والعصر جمعا، ولا يصلي المغرب والعشاء إلا في المزدلفة بعد ما يصل. يبدأ في المزدلفة بعد صلاة المغرب والعشاء يبدأ يجمع الحصى، والنبي صلى أمسك بالحصى كالحمص وقال بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو، بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو، يجمع الحصيات بعدد الرميات، يسب الأيام يعني تقريبا حاجة و70 حصى، يجمع الحصيات ثم يبدأ ينطلق. يظل يبيت في المزدلفة حتى يصلي صلاة الايه؟ الفجر. بعد الفجر في موطن للدعاء ايضا، يبقى قلنا في عرفة موطن لايه؟ للدعاء، هنا في المزدلفة موطن في الدعاء وهو عند المشعر الحرام، ان لم يستطع يدعو في مكانه، يبقى مزدلفة ايضا كلها موطن للدعاء. يظل يدعو ويدعو ويستغيث، قلنا في عرفة تغفر جميع الذنوب ما عدا مظالم الايه؟ العباد. في هذا الموطن باستغاثة وبلجئ إلى الله عز وجل تغفر جميع الذنوب حتى مظالم العباد، يتحملها الله عز وجل عن العبد إن صدق. فيظل يدعو ويستغيث في المزدلفة عند المشعر الحرام إلى أن يسفر الصبح جدا، لك لا ينتظر طلوع الشمس، يسفر جدا ثم يتجه إلى منى. طبعا الآن الطرق بقت محددة، يعني تلاقي عاملين علامات حتى أنك تمشي داخل يعني في طريق وتجد نفسك وصلت إلى جمرة العقبة. بعد ما ينتهي بيصل إلى جمرة العقبة كبرى، وطبعا الجمرة بيكون ظهرك إلى مكة، الجمرة أمامك وفي حوض موجود في جانب واحد ليس في جميع الجوانب، معك الحصيات تحاول أن ترمي، ولابد أن ترمي بنفسك، وكلما اقتربت كلما كان أفضل، ثم ترمي بهذه الحصيات في شخص، في شخص عمود هكذا والحوض بالداخل، في أي المواضع أرمي، على الشخص أم في الحوض؟ على الشخص خطأ. ليه بقى؟ لأن الشخص علامة أن في حوض، فلو رميت على الشخص ممكن ترجع في غير الإيه؟ الحوض، يبقى لازم أن يكون في الحوض، ولو قدرت تخش كده وترميها في الحوض. وطبعا هو الزحام بعيد، يعني الزحام بيكون إيه؟ بعيد عن الحوض، ومعظم الإصابات بعيدة، لكن اللي بيقترب غالبا بيسلم، غالبا ايه بيسلم، بس بشرط ان يكون ايه بعيد عن يعني الحوض بمسافة حتى لا يرمى على رأسه. فالرشاد انه يرمي لابد في الحوض، ولو رمى حصى ولم تسقط في الحوض يعيد الايه الحصى، لابد ان يرمي في الحوض. طبعا دي مشاعر، وقلنا بمثل ايه حبة الايه الحمص. هل يستحضر شيء في هذا الموطن؟ يستحضر ابليس وكده؟ لا، ما فيش دليل، لان البعض متخيل ان هو بموجود يحضر نفسه كده، انا برجم مين؟ الشيطان. يبدأ بقى الغل يطلع، وقفشت الشيطان ومسكته في ايه؟